السبب التاسع من أسباب دخول الجنة سؤال الله عز وجل الجنة والاستعاذة به من النار. هذا من أسباب دخول الجنة، نسأل الله الجنة ونعوذ بالله عز وجل من النار، هذا الدعاء نكثر منه فهو سبب من دخول الجنة. فقد روى الترمذي وابن حبان والحديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار: اللهم أجره من النار. فسؤال الله عز وجل الجنة من أسباب دخول الجنة. كثرة السجود من أسباب دخول الجنة، كثرة السجود، صلاة في الصلاة، كثرة الصلاة وسجود التلاوة وهكذا، السجود المشروع الذي دل عليه الدليل عن ربيعة ابن كعب رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم وغيره: أعني على نفسك بكثرة السجود. تريد دخول الجنة ومرافقتي في الجنة؟ أعني على نفسك بكثرة السجود. فكثرة السجود من أسباب دخول الجنة.